بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر معهد الفتح للعلوم الشرعية المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الأول من شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية لشيخنا الحبيب وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، ونحن في معهد الفتح الفرقة الأولى بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ تحت إشراف فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى بجمهورية مصر العربية. المصنف حفظه الله تعالى صنف هذا الكتاب، حاول فيه مجتهدا أن يرتب أحداث السيرة النبوية ترتيبا صحيحا ما أمكنه ذلك. وترتيب أحداث السيرة النبوية أمر هام جدا، سواء في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في فهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رباه ربه سبحانه وتعالى، سواء في ترتيب الأحداث لأخذ العظات والعبر، سواء في ترتيب الأحداث لأخذ الأمور الفقهية منها الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. كذلك نرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، نرى فيها العبر والدروس المستفادة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أجمل سيرة على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو سيد الناس يوم القيامة كما قال في الصحيحين عن نفسه صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، وهو خليل الرحمن كما ذكر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، قال ولكن صاحبكم خليل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعرفه ونحبه إلا بعد معرفتنا بسيرته صلى الله عليه وسلم. في الأمور العادية عند الإنسان، هل يمكن لإنسان أن يحب أحدا لا يعرفه؟ هل هذا يمكن؟ لا يمكن. فحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بمعرفتنا بسيرته صلى الله عليه وسلم، ومعرفتنا كيف نشر الله عز وجل على يديه هذا الدين، وكيف أوحى الله عز وجل إليه هذا القرآن، وكيف ثبت وكيف صبر ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، وكيف جاءت إلينا هذه الدعوة، وكيف ولدنا على الإسلام بفضل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فالمصنف حفظه الله تعالى بدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى موته صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى عن في أول متن هذا الكتاب، قال من المولد إلى المبعث. قال نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء واتفق عليه النسابون كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من علماء وأصحاب المغازي والسير قالوا أن هذا النسب إلى عدنان نسب متفق عليه. قال ابن القيم هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ زاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذريته وشيعته، وهذه خلعة سنية لا تضاهى ومرتبة عالية لا تباهى، وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة، وولد لهذا يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم، فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى بن مريم من بني إسرائيل. وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. يبقى اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق إيه؟ عليه، لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن خصي ابن كلاب ابن مرة إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو أبو العرب وهو الذبيح كما جاء قصته في القرآن أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ولده. من الذبيح؟ إسماعيل عليه السلام. وإلا فإن اليهود كعادتهم يغيرون ويحرفون الكلم عن مواضعه فيدعون أن الذبيح هو إسحاق، والتي جاءت به الأدلة الصريحة والثابتة واتفاق علماء الأمة إلا قليل جدا من خالف أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، كنيته أبو القاسم. أنا أحب أن نشارك عندما أسأل، أحب أن نتشارك مع بعضنا البعض. النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس قال كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى. يبقى كان يكنى باسمه ابنه اللي هو مين؟ القاسم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. رجل ينادي على رجل، هذا الرجل يكني نفسه إيه؟ أبو القاسم. فالرجل العربي ينادي على هذا الرجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لا، لست أنت، لا أعنيك أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا به بكنيتي. فهذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم، هي كنية أبو القاسم، دي خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء تكلموا في مسألة: هل يجوز أن يسمى، أن يكني رجل نفسه أبا القاسم أم لا؟ من العلماء من قال أنه يجوز مطلقا، وأن هذه كانت واقعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يجوز، لا يجوز في حياته، ويجوز بعد إيه؟ بعد موته. بمعنى كان يمكن أن يكني رجل نفسه أبا القاسم في إيه؟ لا يمكن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يجوز. هذا رأي إيه؟ الثاني. الثالث قالوا لا يجوز مطلقا، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد إيه؟ ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما رجحه كثير من العلماء، أنه لا يكن ولا لا يكن رجل نفسه بهذه الكنية أبدا، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا كثير من الناس تلاقي يقول لك إيه؟ واحد يسمي ابنه طه، ورجل يسمي ابنه إيه؟ ياسين، ورجل يسمي ابنه كذا وكذا، يقول لك دي من أسماء، ومصطفى، تمام؟ يعتقدون أن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا في الدين أن كل شيء في العبادات الأصل فيه الإيه؟ التوقف، تمام؟ يعني لا نسمي النبي إلا بما سمى به، سمه به الله، أو سمه به، أو سمى به، أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه كما جاء وقال عن نفسه، قال عن محمد، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. يبقى معنى كان اسمه هنا كم؟ خمسة: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، الإيه؟ العاقب. يبقى معنى كان اسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. كذلك من أسمائه المقفي، ونبي التوبة، ونبي المرحمة، ونبي الرحمة، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة. ما معنى الماحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماحي الذي يمحى بالكفر. ده معنى كلمة الإيه؟ الماحي. ما معنى الحاشر؟ يحشر الناس على عقبي، يعني أول من يحشر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. العاقب ليس بعده نبي، تمام؟ مفهوم كده الأسماء؟ خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم ليه؟ النبيين، صح؟ الجماعة بتوع الهند اللي هم أتباع مزرة أحمد غلام، أو غلام أحمد مزرة، هذا الرجل كان ادعى النبوة، ادعى الإيه؟ النبوة. طيب، ادعى النبوة وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان نبي رسولا نبيا، وأنا جئت أكمل رسالة محمد. واضح كده؟ يعني يقول عن نفسه كما قال محمد صلى الله عليه وسلم عن عيسى أنه عبد الله ورسوله، وأن النبي جاء يكمل هذه رسالة النبيين. فهذا الرجل غلام أحمد مزرع أو مزرع أحمد غلام قال نفس الكلام. طيب يعمل إيه بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ أم أي ليه؟ أم أي الخاتم بمعنى كاتم الإصبع، أي للزينة. خاتم الإصبع يوضع لإيه؟ للزينة. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم زينة النبيين. شفت المخ ده؟ هذا التأويل. يعني هكذا كان عادتهم على مر التاريخ، إذا جيء لهم بنص صحيح إما يضعفوه أو يؤولوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا العاقب، والعاقب أي الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي رجل ويدعي النبوة، ليس العجيب في ادعاء النبوة، العجيب أنه يجد طائفة من المسلمين تؤمن به. دي الأمر العجيب فعلا، أنه يجد طائفة من المؤمنين تؤمن به، وهو يؤول الأحاديث أو يضعف الأحاديث أو يرد هذه الأحاديث ويؤول. هذا الرجل له أتباع كثيرون في الهند، يعني هذا الرجل له أتباع كثيرون في الهند، وهم يعملون بالقرآن والسنة، تمام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل إنما جاء ليتم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بقى يضع لهم نصوصا يعني ينسخ به القرآن والإيه والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم العاقب الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال من أسمائه المتوكل، كما جاء في كلام عمرو بن العاص رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، سأله عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. وحرزا للأميين أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء الأميين. أرسله الله عز وجل للأميين ليعلمهم دينهم ويبين لهم دين رب العالمين وعبادة التوحيد. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق، كما قال الله عز وجل عن نبيه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولا سخاب في الأسواق أي لا يعلو لا يرتفع صوته. تعرف الجماعة اللي بيروحوا السوق، هؤلاء يذهبون إلى السوق فيبدأوا يعني يبيعون ويشترون ويساوبون الناس، فتعلو الأصوات ويمشون في الأسواق وغير ذلك بما يعني لا يليق بالنبوة. فالنبي الله عز وجل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بصفات، قال ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لذلك يروى عن أبي طالب، أبي طالب هو من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يروى هذا عن حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم، خاتم للإيه؟ للأنبياء، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الآن من هو النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه وبعض أسمائه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، وإسماعيل هو إيه؟ الذبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة اللي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن إيه؟ ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إيه؟ إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وعن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا بسبع خصال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فضل قريش بكم خصله؟ سبع خصال، يعني سبع ايه؟ صفات. الاولى بانهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده الا قرشي. النبي صلى الله عليه وسلم استمر في مكه كم سنه؟ كما سياتي معنا 13 عاما. 10 سنين لا يعبده إلا إيه؟ قرشي. يبقى دي صفة وتمييز وخاصية لأهل إيه؟ قريش. قال: وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل كما سيأتي معنا وهم مشركون، وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم، اللي هي سورة إيلاف قريش، نزلت في مين؟ في قريش. وفضلهم بأن فيهم النبوة. يبقى معنى كده كم حاجة؟ 4. الأولى عبدوا الله 10 سنين، الثانية نصرهم في إيه؟ يوم الفيل، الثالثة نزلت فيهم سورة إيه؟ لإلاف قريش، الرابعة جعل فيهم النبوة، الخامسة جعل فيهم الخلافة كما هو يعني كما هو الصحيح او الراجح عند كثير من اهل العلم ان الخلافه في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافه في قريش، بعضهم قال انها ان الاولى بها هم اهل قريش، وبعضهم قال انه لا يجوز لاحد ان يدعي لنفسه الخلافه الا اذا كان من قريش. واضحه كده؟ قال: وجعل فيهم الخلافة والحجابة والسقاية، اللي هي خدمة مين؟ خدمة الكعبة، خدمة الايه؟ الكعبة وحجاج بيت الله عز وجل الحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. أي حد عنده سؤال يكتبه والآخر إن شاء الله نجيب على الأسئلة. أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سمع أحد يعني يحتقر أو يقلل من قريش. هم لا يقصدون بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنهم يتكلمون أن قريش يعني حاربت النبي صلى الله عليه وسلم أو آذت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شبه ذلك. العباس سمع شيئا يعني أضر العباس وأضر قريش، كأن الناس ينتقصون منهم أو غير ذلك. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، فرق أفضل فرقة، فرقة من؟ التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة. الأشعث بن قيس وفد كندة، وفد من وفود مكة الجزيرة. قال فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ قال نحن بن النضر ابن كنانة، لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. يعني لا يمكن أننا ننتفي من أبينا، لأننا ولدنا من إيه؟ من نكاح، ليس فينا إيه؟ سفاح. لذلك الأشعث ابن قيس رحمه رضي الله عنه كان يقول إيه؟ كان يقول لا أوتى برجل، لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر ابن كنان إلا جلدته الحج. يعني لو أي رجل اتهم أي حد في آباء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أجداده، لا يتهم النبي ولكن يتهم أحد في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يستحق الإيه؟ الجلد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيهم سفاح، إنما فيهم الإيه؟ النكاح فقط. طيب، كذلك القصة الشهيرة عندما أتى هرقل بسفيان بن حرب، أبي سفيان بن حرب، وكان مشركا، في قصة الشهيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هرقل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له رسالة يدعوه إلى الإسلام، فسأل الناس من هنا في الشام من العرب؟ قالوا أناس تاجرون، فجاء بهم، فكان على رأسهم أبي سفيان بن مين؟ ابن حرب. فهرقل بدأ يسأل أبا سفيان بن حرب وكان مشركا، فقال له هرقل، قال سأل عن، قال كيف نسبه فيكم؟ بيسأل مين؟ يسأل أبا سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان إيه؟ مشرك. معايا؟ أنتم مركزين ولا تايهين؟ كان أبو سفيان مشركا، فيسأل هرقل يسأله كيف نسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب. يبقى هنا عرفنا من هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف وشيئا من شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة، وعرفنا فضل هذا النسب، وكيف أن العرب جميعا اتفقوا على فضل نسبه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى ولد صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الهمزية؟ عارفين الهمزية بتاعت أحمد شوقي؟ الهمزية، قصيدة الهمزية التي مدح فيها أحمد شوقي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في أوله ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. كأنه يصف ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا كلها أضاءت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قبل أن نتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأمور أو الأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحداث الهامة، ويعني نرجو أن يكون معك ورقة وقلم، لأن في الذي معه الشرح يعني ستجد بعض الإضافات فإيه تضاف إلى هذا الشرح حتى تزداد الفائدة بإذن الله تعالى. حفر بئر زمزم، يبقى أهم الأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول هذه الأحداث حفر بئر زمزم. بئر زمزم أول من حفره جبريل عليه السلام. عارفين قصة أم إسماعيل هاجر عليها السلام، وعندما أخذها إبراهيم عليه السلام إلى مكان اللي هو في الحرم الآن، وكان مكان صحراء، وتركها إبراهيم عليه السلام. قالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فأشار بإصبعه إلى الله عز وجل. قالت: إذن لن يضيعنا. ثم يعني جف الماء أو فرغ الماء من عندها، فبدأت تبحث عن ماء، ثم بدأت تطوف أو تسعى بين الصفا والمروة إلى أن وجدت الماء تحت قدم إسماعيل عليه السلام. هنا ابن عباس رحمه رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جبريل حين رقد زمزم بعقبه فنبع الماء. يبقى جبريل ضرب هذا المكان بعقبه فنبع الماء، ظهر ماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعلت هاجر تجمع البطحاء حول الماء لئلا يتفرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركتها لكانت عينا معينا. احنا عارفين بئر زمزم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو عندما رقد جبريل الأرض فنبع الماء، فأخذت هاجر عليها السلام يعني تقول الماء زمي زمي، وتحاول أن لأنها تخشى على الماء، فتحاول أن تأتي بالرمال أو بالصخور لتجمع هذا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركت الماء لكانت عينا معينا. عين ما عارفين عيون الماء، الماء الذي يخرج من باطن الأرض فيكون عين ماء لا تنضب. أم إسماعيل عليها السلام هاجر عند في القصة الشهيرة هذه، عندما أخذت يعني تحاول أن تحافظ على هذا الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت هذا الماء لكانت عينا معينا. هذه أول قصة نمر عليها سريعا، هي قصة بئر زمزم حين رقدها جبريل عليه السلام فنبع الماء. بعد ذلك مع مرور الوقت هذا الماء يعني كأنه جاءت مثلا تركه الناس أو تناساه الناس، أو جاءت رمال أو جاءت بعض السيول فغطت هذا البئر، والناس كأنهم كانوا يعرفون أن هناك بئر لكن لا يعرفون مكانه، أو كان بعضهم لا يعرف مكانه أصلا حتى من أهل مكة. فأعاد البناء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قصة يحكيها لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: بين عبد المطلب نائم في الحجر أتي فقيل له: احفر بره. احفر بره. برة قيل أنها برة لأنها تفيض الماء على الأبرار. فقال: وما برة؟ قال: ثم ذهب عنه. يعني كان نائم في الحجر، حجر إسماعيل اللي هو ما يسمى الآن حجر إسماعيل، لكن قصة حجر إسماعيل دي الاسم مش صح، لأن الحجر ده من داخل الكعبة، وسيأتي معنا في بناء الكعبة. قال: احفر برة. قال: وما برة؟ قال: ثم ذهب. جاءوه هاتف: احفر برة. ما برة؟ الهاتف راح. قال: حتى إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك، فأتي فقيل له: احفر المضنونة. قيل أنها المضنونة دي اسمها زمزم، هي اسمها زمزم وبرة والمضنونة. قيل أن المضنونة لأنها تضن بمائها على غير المؤمنين. قال: ثم ذهب عنه حتى إذا كان في الغد عاد فنام في مضجعه، فقيل له: احفر طيبة. يبقى هي برة وطيبة والمضنونة وزمزم. معنى كم اسم كده الآن؟ أربعة. فقال وما طيبته؟ قال ثم ذهب عنه. قال فلما كان الغد عاد فنام بمضجعه فقيل له احفر زمزم. قال وما زمزم؟ فقال لا تنزف ولا تذم. لا تنزف أي لا يفرغ ماؤها، ماؤها إيه؟ لا ينتهي. ولا تذم أي لا توجد قليلة الماء، يعني لا الماء يقل ولا ينضب. واضحة كده؟ قال ثم نعت له موضعها. الهاتف الذي جاء إلى عبد المطلب وأصف له إيه؟ المكان، هذا المكان. قال تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هذا وصف لها فين؟ في مكانها في مكة. الغراب الأعصم اللي هو فيه بياض، قرية النمل قيل مكان وقيل هي على سبيل المشاكلة. المهم أن هذا الملك أو هذا الهاتف الذي جاء إلى عبد المطلب وصف له مكان إيه؟ زمزم. قال فقام يحفر حيث نعيت له. فقالت له قريش ما هذا يا عبد المطلب تعمل إيه؟ قال فقال أمرت بحفر زمزم. فلما كشف عنه وبصروا بالضبي قالوا يا عبد المطلب إن لنا حقا فيها معك. عندما بدأوا يحفروا وبدأ يظهر أثار الماء قالوا إن لنا حقا فيها معك، يريدون أن يشتركوا في هذا الأمر العظيم، هذا الشرف العظيم. إنها لبئر أبينا إسماعيل، يعني البئر ليست بإيه؟ لكم فقط، ولكن بئر قريش أبينا إسماعيل. فقال ما هي لكم؟ لقد قصصت بها دونكم. قالوا فحاكمنا حتى لا نتقاتل نتحاكم. قال نعم. قالوا بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هذين وكانت بأشراف الشام. في مكان في أشراف الشام كان فيه كاهنة بني سعد بن هذين، فكان العرب إذا حدث بينهم شيء يتحاكمون إيه؟ إلى هؤلاء الكهنة. قال فركب عبد المطلب في نفر من بني أبيه وركب من كل بطن من أفناء قريش نفر، وكانت الأرض إذ ذاك مفاوز، أرض كلها إيه؟ صحراء، فيما بين الشام والحجاز، حتى إذا كانوا بمفازة من تلك البلاد فني ماء عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا بالهلكة. الماء انتهى حتى ظنوا أنهم إيه؟ خلاص أيقنوا بالهلكة. قال فاستسقوا القوم قالوا ما نستطيع أن نسقيكم. سألوا بعض الناس قالوا ليس معنا ماء وإن لنخاف مثل الذي أصابكم. فقال عبد المطلب لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا ما رأينا إلا تبع لرأيك، أنت الآن سيدنا ورأينا تبع لرأيك. قال إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة بما بقي من قوته، فكلما مات منكم دفعه أصحابه في حفرته حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه، فضيعة رجل أهون من ضيعة جميعكم ففعلوا. الخطة إيه؟ كل واحد يحفر حفرة لنفسه ثم يجلس عندها، فإذا مات من العطش جاء أصحابه فوضعوه في الحفرة وردموا عليه حتى لم يبق إلا آخر رجل، لا يجد أحد أن إيه؟ أن يضعه في الحفرة ويردم عليه التراب. فضيعة رجل خير من أن الكل إيه؟ يضيع. هم يعني إيه؟ يأنفون أن العرب تتحدث عنهم بعد ذلك أنهم أكلتهم السباع وماتوا في الصحراء وغير ذلك. قال ففعلوا، ثم قال والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت، لا نضرب في الأرض ونبتغي لعل الله عز وجل أن يسقينا. هو الآن فكر ثانية عبد المطلب فقال هذا عجز، عجز نضرب في الأرض ونسأل الله نمشي. فقال لأصحابه ارتحلوا، قال فارتحلوا وارتحل معهم. فلما جلس على ناقته فانبعثت به انفجرت عين من تحت خفها بماء عذب. عندما ركب الناقة جاءت عين ماء من تحت الايه؟ الناقة. فأناخ وأناخ أصحابه فشربوا وسقوا واستقوا. الله عز وجل جعلها معجزة لمن؟ لعبد المطلب. خلي بالك عبد المطلب هذا مات كافرا كما سيأتي معنا، ومع هذا الله عز وجل جعل له بركات كثيرة. حفر زمزم، هذه المعجزة في الصحراء، ينبع ماء من تحت ناقته، سيأتي معنا قصة الفيل، كل هذا ليس بركة لعبد المطلب ولكن هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يهيئ الكون لبعثة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البركة تهيئة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حتى يكون الذي حفر زمزم هو من؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما مثلا أراد إبراهة أن يهدم الكعبة حفظها الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة رسالته التي ستأتي بعد ذلك. فعبد الله ليس رجل مبارك بذاته لأنه كان كافرا، كان مشركا، صحيح؟ لكن هنا البركة والآيات للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس ينبهر بعبد المطلب، يقول لك شوف في قصة زمزم، في قصة الفيل، لا هو رجل مات مشركا كما سيأتي معنا، كل هذا إنما ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشربوا وسقوا واستقوا، ثم دعوا أصحابهم هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى، فجاءوا واستقوا وسقوا. ثم قالوا يا عبد المطلب، اسمع بقى إلى هذا الكلام من العرب الذين كانوا ينافسون عبد المطلب في حفر الايه؟ بئر زمزم. الآن يقولون يا عبد المطلب قد والله قضي لك الأمر، خلاص قضي لك، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاه الصحراء لهو الذي سقاك زمزم، انطلق فهي لك، فما نحن بمخاصميك. قال ابن إسحاق فانصرفوا ومضى عبد المطلب فحفر، مضى بنفسه فحفر ليه؟ بئر زمزم. أنا أريدك الآن أن تكتب، لأننا سنأخذ دروس مستفادة مع كل وقعة في السيرة إن شاء الله تعالى. الدروس المستفادة من حفر بئر زمزم، أول درس نستفيد به من حفر بئر زمزم، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ما الدليل على ذلك؟ أن الله عز وجل يختص عبد المطلب بحفر بئر زمزم. عندما حسد المشركون أو أهل قريش عبد المطلب، الله عز وجل جعل لهم آية تثبت أنه هو الذي سيحفر بئر زمزم. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالمسلم العاقل يجب عليه ألا يحسد أحدا ولا يحقد على أحد، لأن هذا هو الدرس الثاني، الحسد والحقد ويؤدي إلى الهلكة. هذا هو الدرس الثاني، الحسد والحقد. إخواني وأحبتي في الله، هذا الحسد والحقد عندما حقد وحسد أهل قريش على عبد المطلب أنه هو الذي سيكون له الشرف، شرف حفر بئر زمزم اللي هي برة، اللي هي المضنونة، اللي هي طيبة، صحيح؟ حسدوه على ذلك، وعندما أرادوا أن يتحكموا إلى كاهنة بني سعد بن هزيم في الشام كادوا أن يهلكوا، صح؟ كادوا أن يهلكوا، ذهبوا إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فكادوا أن يموتوا. فهذا الحسد والحقد دائما يؤدي إلى الهلكة. الدرس الثالث: لا ملجأ من الله إلا إليه. عبد المطلب في أول الأمر فكر في أمر العرب وأنهم إذا ماتوا في الصحراء وتركوا للذئاب والثعالب والضباع وأكلتهم الحيوانات والطيور الجارحة وغير ذلك، فإن هذا سيكون عار على أبنائهم أو ما شبه ذلك بعد ذلك في نسلهم. عندما فكر بهذه الطريقة كادوا أن يهلكوا فعلا، سينتظرون الموت. أما عندما هداه الله عز وجل أن يلجأ إلى الله وأن يستعين بالله فأعانه الله عز وجل. الدرس الرابع والأخير، نمر دروس سريعة: كن منصفا مع الناس. كن منصفا مع الناس. انظر هؤلاء المشركين عندما أظهر الله لهم آية اللي هي خروج الماء من تحت ناقة عبد المطلب، قالوا عبد المطلب إيه؟ إن الله سقاك هذا الماء بها، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاه لهو الذي سقاك زمزم، انطلق فهي لك فما نحن بمخاصمين. شفت الإنصاف ده؟ انظر إلى هذا الإنصاف. ظهرت لهم الآية ومع ذلك ومع ظهور الآية كانوا منصفين. هذا درس نتعلمه، أن الإنسان يكون منصف حتى مع رجل في خصومة معه. طالب العلم، طالب العلم أحبتي في الله، قد يتعصب لشيخه فلا يرى إلا ما يراه شيخه، وهذه آفة في هذا الزمان وفي كل زمان. الآن هؤلاء الذين خرجوا يبدعون في المشايخ ويسبون العلماء، لماذا فعلوا هذا؟ تعصب لشيخه، هو يرى أن الشيخ الفلاني هو عالم يحافظ على السنة، يحارب البدعة، يحارب الخوارج، هو يرى في شيخه هذا. فعندما أخطأ شيخه وسب العلماء ووقع في العلماء ووقع في أهل العلم، الطالب تتبع شيخه. واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس منصف. هذا الطالب لو كان منصفا ونظر في نفسه فقال هذا شيخي ولكنه أخطأ في هذه المسألة، وأنه لا يجوز أبدا أن يسب أحد من أهل العلم، وحتى ولو أخطأ، حتى لو كان مخطئا. أهل العلم يخطئون أم لا يخطئون؟ معصومون أم لا، أم غير معصومين؟ يخطئون لأنهم غير معصومين. حتى لو رأيت أنا أن الشيخ الفلاني أخطأ، هل هذا يجيز لي أو خطأه يحل لي أن أسبه؟ يحل لي هذا؟ يقول لك أصل فلان الفلاني من السلف، قال وإياك والمبتدع وفلان مبتدع وإياك مش عارفين ولا تقترب إليه وبين. طيب خير الهدي هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا؟ المشركون اللي هم مشركون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إلى رجل مشرك في سكرات الموت قال يا خال قل لا إله إلا الله، يقول له إيه يا خال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب عليه أن يكون منصفا، إذا رأى الحق يتبع الحق. لا يعني إحنا تعلمنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسبون أحد؟ كان هذا هديهم؟ هذا كان فعلهم؟ فهذا درس نتعلمه في هذه القصة، أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام عندما ظهرت لهم آية كانوا منصفين. ورجعوا وتركوا لعبد المطلب أن يحفر بئر زمزم. الحادثة بئر زمزم كما سيأتي معنا من فضائل بئر زمزم. أولا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له حادثة شق الصدر مرتين، مرة في صغره ومرة قبل رحلة الإسراء والإيه والمعراج، مرتين، مرة في صغره ومرة قبل رحلة الإسراء والإيه والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم في كلا المرتين يخرج يشق صدره كما قال: ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. جاء جبريل ففرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسله بماء إيه؟ زمزم. يبقى ماء زمزم هذا ماء مبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله أن يغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم غسل بماء إيه؟ ماء زمزم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. خير ماء على وجه الإيه؟ الأرض. قال: فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. طعام، قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه قال عن نفسه، قال أنه استمر أكثر من 40 يوم في الحرارة، يقول: ليس لي طعام إلا ماء زمزم. ليس لي طعام إلا ماء إيه؟ طب هو ماء زمزم طعام؟ طعام يا شيخ؟ تقدم اطلع. ماء زمزم طعام ولا شراب؟ ها؟ شراب. طب أبو ذر رضي الله عنه يقول: ليس لي طعام إلا ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام من الإيه؟ من الطعم. هو شراب نعم، لكن يعطي الفوائد للجسد كأنه غذاء. أبو ذر يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. تأخذ ذلك من حصل؟ هو يشرب ماء زمزم فقط أكثر من 40 يوم. بيجي قال إيه؟ فسمنت جسمه إيه؟ سمن. قال: حتى تكسرت عكن بطني. عارف عكن بطني يعني إيه؟ بطنه ارتخى. عارف الواحد عزكم الله يبقى له كرش، والكرش كده يبقى سمين، يحصل إيه؟ في عكن كده اللي هي الأجزاء اللي ترتخي من الجلد البطن. العكن اللي ما واحد يكون له كرش وتتكسر عكن بطنه، ان كرش سمين تلاقي بطنه عامل ايه؟ عقد. واضحة؟ طبقات. احسنت. تمام. هذه الطبقات اللي هي عكن البطن، ابو ذر يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. ده هو بيشرب ايه؟ ماء زمزم فقط. قال: وما اجد على كبدي سخفة جوع. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة وانها طعام ايه؟ طعم. كذلك ماء زمزم هذا النبي صلى الله عليه وسلم مج فيه من ريقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس قال أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بإيه؟ بإناء من زمزم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم مج فيه. مج فيه يعني إيه؟ أخرج من ريقه صلى الله عليه وسلم في هذا الإيه؟ الإناء، ثم أعاد هذا الإناء إلى ماء زمزم، فكان مباركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. كذلك ماء زمزم قلنا من الذي حفره؟ جبريل عليه السلام. أول من حفره جبريل عليه السلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما إيه؟ لما شرب له. ودي من الحاجات المهمة جدا. الإنسان عندما يأتي إلى مكة، نسأل الله عز وجل الحج والعمرة هذا العام، لم يقل أحد آمين، محدش قال آمين خالص. نسأل الله عز وجل الحج والعمرة لنا جميعا هذا العام. إذا أتى المسلم زمزم، هذه يعني سنة كان يفعلها السلف، يأتي إلى ماء زمزم فيشرب منه بنية، قالوا أن ابن حجر رحمه الله شرب من ماء زمزم بنية أن يبلغ من العلم ما بلغه الذهبي في الحديث، واتفقت الأمة فيما نعلم أن ابن حجر سبق الذهبي. شفت النية دي؟ قالوا أن ابن المبارك جاء إلى ماء زمزم وشرب منه وسأل الله أن يأمن العطش يوم القيامة. شفتوا الهمة دي؟ خلي بالك، في واحد يقوم رايح شرب ماء زمزم بنية إنه يتجوز فلانة أو إن ربنا يرزقه ب 10 15 50 ألف جنيه، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له لكنها همم. طيب، يبقى احنا الآن حفر ماء زمزم، من الذي حفره؟ أعاد حفر ماء زمزم الذي حفره جبريل، وأعاد الحفر من؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا أول أمر في مقدمات مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قصة نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه. قال عن قبيصة ابن زويئب أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة، امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة، وقدمت المدينة تستفتي، فجاءت ابن عمر فقال لا أعلم في النذر إلا الوفاء، يعني هتذبح ابنها؟ قالت أفأنحر ابني؟ قال قد نهى الله عن ذلك. يبقى عليك الوفاء ولا يجوز أن تذبحي إيه؟ ابنك. ده كلام مين؟ ابن عمر. فجاءت ابن عباس فقال أمر الله بوفاء النذر، خلاص كم متفقين، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، وقد كان عبد المطلب نظر أن إن تواف له 10 رهط أن ينحر أحدهم، كان نظر إن رزقه الله 10 من الأولاد أن ينحر إيه؟ يذبح أحدهم. قال فلما توافوا أقرع بينهم فصارت القرعة على عبد الله اللي هو ابن النبي اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحبهم إليه، فقال اللهم أهو أو 100 من الإبل؟ ثم أقرع بين 100 وبينه فصارت القرعة على الإبل. يبقى قصة الذبح أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح إيه؟ أحدهم، ثم رزقه الله 10 فقام بعمل قرعة فجاءت على أبي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ عبد الله بن عبد المطلب، هو بيحبه ويذبح ابنه، فقال اللهم هو أو 100 من الإبل، ثم قام بعمل قرعة فجاءت على 100 من الإيه؟ من الإبل فذبح 100. فعبد الله بن عباس يقول هنا فأرى أن تنحري 100 من الإبل مكان ابنك. يبقى شفت القياس بتاع ابن عباس، واخدين بالنا منه؟ فبلغ الحديث مروان وكان أمير المدينة فقال ما أراهما أصابا، الاثنين أخطأ، قال إنه لا نذر في معصية الله، فاستغفر الله تعالى وتوبي إليه واعملي ما استطعت من الخير، فسر الناس بذلك وأعجبهم قوله، ولم يزل الناس يفتون بأنه لا نذر في معصية الله. هذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، والإمام الطبري في تاريخ الطبري، وقال الدكتور أكرم ضياء العمري إسناد صحيح رجاله ثقات. يبقى الأمر الأول حفر بئر إيه؟ زمزم. الثاني قصة الإيه؟ النذر. خلي بالك في حديث كده مشهور بين العوام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، عارفين الحديث ده؟ سمعته؟ الحديث لا أصل له خلص، حديث لا إيه؟ لا أصل له، القصة صحيحة، لكن في واحد كده أم مخترع الحديث وأم أيله، نعم؟ رضي الله عنكم. أنا ابن الذبيحين هذا لا سند له كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لا أصل له، لكن القصة صحيحة، أن المعنى صحيح أن النبي من ولد إسماعيل الذبيح ومن ولد عبد الله الإيه الذبيح أيضا. طيب الأمر الثالث، إحنا معنا ثلاث قصص أو أحداث عظام قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الحدث الثالث، قصة أصحاب الفيل. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرا أبابيل يعني طيرا إيه؟ جماعات. طير جاءت إيه؟ جماعات. ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل اللي هو الطين اللي عليه ماء الذي أصبح يعني مطبوخا كما يقال، عارفين اللي هو الفخار، الطين بماء ثم يحرق أو ما شبه ذلك. وأرسل عليهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف المأكول؟ الطعام، طعام المواشي عزكم الله الذي أكل ثم أخرج، الذي أكل ثم أخرج. وقيل أنه الطعام إذا أكلته الدواب وداست عليه، يعني أكلت منه الأوراق والأغصان والإيه الأمور التي يعني ما استطعت أن تأكل منه، ثم بقى أو يعني غصون أو يعني لا ينتفع بها فداست عليه هذه المشية. حدنا فلاح برضو، حضرتك منين يا شيخ؟ منين؟ أكبر شرفين، أنتوا فلاحين ولا إيه؟ الشيخ أبو يوسف الجزائري ربنا يبارك فيه. هذه القصة يحكيها المصر بن محرمة ومروان، يحكيان لنا حادث يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الفيل، عن قصة الايه الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للقصة كاملة، ولكن في أحداث الحديبية عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فمنعه مشرك مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقة اسمها الإيه القصواء، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الإيه القصواء. فعندما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم بركت الناقة، الناقة إيه بركت، فقال الناس حل حل، كلمة الناس بيقولوها عندما تبرك الايه الناقة. فألحت يعني امتنعت عنا ايه تقوم، فقالوا خلأت القصواء. عارفين خلأت يعني ايه؟ حرنت، أبت أن تقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني هذا الكلام كما أن الله عز وجل حبس الفيل أن يهدم الكعبة، حبس الناقة أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذه إشارة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو دخل مكة لقاتل المشركين فيها ولا حدث قتل في بلد الله الحرام، فكان هذا علامة أو آية من الله عز وجل ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى لا يحدث فيها قتل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، بعد فتح مكة في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. واضحة كده؟ ده الإشارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الفيل. أما قصة الفيل فذكرها ابن كثير وذكرها الطبري وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام وغير ذلك. والقصة أن إبرهة كان إيه؟ كان ملك اليمن. إبرهة هذا بنى كعبة أو قصرا، وأراد الناس من الناس أن يحجوا إلى هذا الإيه؟ المكان، يعني يريد أن كأنه يعني يستعظم أن يذهب الناس إلى الكعبة، فيريد أن يبني بيتا مثله، نعم معبد أو قصرا أو ما شابه ذلك. فقيل أن أحد العرب جاء إلى هذا المكان فحرقه، وقيل أنه لم يحرق ولكن جاء إليه ويعني اختلى به، يعني عزكم الله ذهب إلى الخلاء في هذا الإيه؟ المكان. فعلم إبرهة سواء بحرق المكان أو أن أحد الأعراب جاء إلى هذا المكان الذي يقدسه أو يعظمه وبناه فاختلى به وتغوط فيه عزكم الله، فأرسل فقام بنفسه وبجيش عظيم إلى مكة فجاءت فجاء إبرهة على رأس جيش كبير يريد أن يهدم ليه الكعبة، وذهب إلى الكعبة وأراد بدأ يذهب يبحث عن المكان. طبعا العرب في هذا الوقت، أهل اليمن في هذا الوقت لا يعرفون مكان البيت تحديدا، فقام بجيشه ودخلوا الطائف وأرادوا أن يهدموا أصنام الطائف، فخرج إليهم أهل الطائف وقالوا لا هذا ليس البيت الذي تقصده ولكن البيت في مكة، ودلهم على بيت الله الحرام في مكة. وعندما وأخرجوا منهم من يدل إبرهة وجيشه على بيت الله الحرام، ثم خرج إبرهة مع هذا الرجل أو هذا الدليل إلى بيت الله الحرام يريد أن يهدمه، ومعه الفيل العظيم ومعه الفيل الأخرى وجيش كبير. فخرج له رجل يسمى ذو نفر، كان رجل يعني يأبى الظلم، وكان رجل يعني يريد أن يدافع عن بيت الله الحرام، فجمع قومه وجهز جيشا فحارب إبرهة فهزمه إبرهة وقتلوه. ثم بعد ذلك ذهب إبرهة إلى وصل إلى مكة، وعرضت له قافلة من الإبل كانت تخص عبد المطلب اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها إبرهة ومن معه من الجيش. وعلم عبد المطلب بأن إبرهة أخذ إبله وأنه أتى بجيش عظيم ليهدم الكعبة، فخرج عبد المطلب في الناس وقال أنه لا قبل لنا بهذا الرجل وجيشه، لا نستطيع أن نقاتله. قالوا اذهب إليه، فذهب إلى إبرهة. وكان كما يقال أن عبد المطلب كان رجلا طويلا جميلا مهابا، فعندما رآه إبرهة أعجب به فأكرمه، قال ما تريد؟ قال إبلي. قال الإبل؟ قال نعم. فقال قد ظننتك أفضل أو أحسن من هذا، يعني أنا كنت أظن فيك أنك ستقول لا تهدم البيت الحرام، أنك ستدافع عن البيت الحرام، لكن تأتي وتقول إبلي. فقال له: أيها الملك، أما الإبل فإبلي، وأما البيت فله رب يحميه، أو كما قال عبد المطلب. فقال أبرهة يقول له: أتكلمني في 200 بعير أصبتها، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ثم ذهب أبرهة ومعه هذا الجيش العظيم إلى مكة، ومعهم هذا الفيل، وهذا الفيل كان فيل عظيم ومدرب أن يهدم البيوت أو الأشياء المبنية وغير ذلك. فكلما ضربه الفرسان حتى يوجهوه إلى الكعبة يحبسه الله عز وجل، يوجهوه ناحية أي ناحية أخرى يقوم الفيل. عندما يوجهوه ناحية الكعبة يمتنع الفيل أن يمشي وينام في الأرض. فبينما هم كذلك أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. ويعني قال نفيل أحد وجهاء العرب، قال: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب غير الغالب. أي يقول لإبرهة: لا تستطيع أن تهرب، لأن الله عز وجل هو الذي سيطلبك. إبرهة عندما رأى ذلك حاول أن يهرب، فجاءته يعني جاءه نصيبه من هذه الطير أبابيل، فجاءه الطير الأبابيل حجارة من هذا الطير الأبابيل، قيل أنه أصيب بها ولم يمت إلا عندما عاد إلى بيته أو إلى أهله حتى يكون عبرة لأهل اليمن، وقيل أنه مات في الطريق. وكانت هذه مقدمة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معروف ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. من الدروس والعبر في قصة الفيل: اكتب بيان شرف الكعبة، وهو أول بيت وضع للناس. حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب في ذلك الزمان. إبرهة كان من نصرانيا، وهذا طبعا موجود، استمر عهودا إلى أن جاءت الحروب الصليبية وغير ذلك في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: التضحية في سبيل المقدسات. قلنا أن الرجل الذي يسمى ذو نفر قام قومه للدفاع عن البيت الحرام حتى قتلوا ذو نفر. نعم. الرابع: خونة الأمة مخذولون في كل زمان. انظر إلى حال ذو نفر هذا وحال أهل الطائف. أهل الطائف قالوا لإبرهة: لا تهدم بيتنا واهدم الكعبة، وأرسلوا معه دليل يدل إبرهة على على بيت الله الحرام. خامسا: المعركة بين المسلمين وأعدائهم ليست مجرد حرب وقتال، ولكنها معركة عقيدة وإيمان. السادس: تعظيم الناس لبيت الله الحرام وأهله حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع والأخير: في قصة الفيل مقدمة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نصر الله عبدة الأوثان في مكة على النصارى. معروف أن النصارى أفضل من عبدة الأوثان، النصارى. طيب كيف ينصر الله عبدة الأوثان على النصارى اللي هم أهل الكتاب في الأساس؟ كان هذا ليس كما كنا في قصة عبد المطلب، ليس تعظيما لعبدة الأوثان، ولكن هذا تعظيما لبيت الله الحرام، وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده. وتخيل أن كهربا اشتغلت؟ كهربا اشتغلت. تخيل أن إبرهة كان نصره الله، تخيل أن إبرهة كان قد انتصر على أهل مكة وهدم الكعبة، كان سيبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة على في بلد والكعبة قد هدمت، صح؟ كذلك كان سيقع آباء النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر، كان سيقع آباء النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الأسر، يعني عبد المطلب كان سيصبح رقيقا عبدا، صح؟ وعبد الله كان سيصبح عبدا رقيقا، والأنبياء لا يبعثون إلا في شرف في أشراف قومهم، لا يمكن أن يكون النبي من رك، لا يمكن أن يكون النبي ليس من أشراف القوم، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لا يبعثون إلا في أشراف قومهم، لا يمكن أن يكون من الرقيق أو السبي أو غير ذلك. فنصر الله عز وجل ليس لعبدة الأوثان، ولكن نصر للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيها كثير من الدروس والعبر أيضا، زي عدم اليأس من رحمة الله عز وجل، وعدم القنوط، وأن الله عز وجل هو الذي سيحفظ هذا الدين، الله عز وجل الذي حفظ الكعبة وكانت فيها أصنام، وهؤلاء كانوا يعبدون هذه الأصنام. الله عز وجل هو القادر أن ينصر المسلمين مهما بلغ قوة عدوه، صحيح؟ يعني كانوا عبد المطلب قال إيه؟ لا طاقة لنا بهم، ولكن الله عز وجل يمنع بيته، وهذا ما حدث تماما. يبقى معنا ثلاث أحداث عظام قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأول إيه؟ حفر بئر زمزم. الثاني قصة النذر، وأن عبد المطلب نظر أن يذبح أحد أبنائه. الثالث حادثة الفيل. نعود إلى قول المصنف حفظه الله تعالى، المصنف حفظه الله تعالى يقول: ولد يتيما يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته، على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. لو نظرنا وإن شاء الله بالتتبع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أن كل الأحداث التي ربما أن تمر برجل مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه أصعب حاجة تحدث للإنسان في عند ولادته؟ أن يولد يتيما، صحيح؟ مش دي أصعب حاجة؟ نعم، هو ولد يتيم صلى الله عليه وسلم. ثم سيأتي معنا بعد ذلك كيف ماتت أمه وعمه، ثم جده، ثم كيف رعى الغنم صلى الله عليه وسلم، ثم كذا. سننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ منها العبر والدروس، ونعلم أن قول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. ولد يوم الإيه؟ الاثنين، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وسنة صيام يوم الاثنين. شيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يتكلم ويقول أن كثير من الناس يصوم الاثنين والخميس أو بعض المسلمين يعني. الشيخ الألباني يعني يؤكد أن إذا صمت يوم الاثنين أن يكون هذا بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي جاءت بذلك، وبنية أن هذا اليوم هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، اللي هو موضوع أن أنت يعني تكسر من النوايا في هذا الصيام. المصنف حفظه الله تعالى يقول لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. خلي بالك موضوع أن النبي ولد في شهر ربيع الأول كما يقول ابن كثير الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، ده جمهور الإيه؟ أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الإيه؟ الأول. ركز معي في النقطة دي مسألة مهمة جدا. الإمام ابن كثير يقول فقيل لليلتين خلت منه بعد إيه؟ يومين. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن المدني. يبقى الرأي الأول ليلتين خلت إيه؟ من ربيع الأول. الثاني وقيل لثمان خلون منه، يعني ولد يوم إيه؟ 8. حكاه الحميدي عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس ابن يزيد. والرأي الثالث وقيل لعشر خلون منه، يبقى معنى بعد ليلتين 8 ليال 10 ليال. وقيل لسنتي عشرة خلت منه، اللي هو كلام هنا إيه؟ الشيخ حفظه الله تعالى قال وهذا مع مشهور عند الجمهور، يعني جمهور أهل العلم إنه يوم إيه؟ السنة. الشيخ صفي الرحمن المبركفور رحمه الله تعالى يقول ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول. إذا دي رأي كم؟ 5. إيه قصة بقى 9 من شهر ربيع الأول؟ ليه بقى؟ يقول لأن علماء الفلك في العصر الحديث، علماء الفلك في عصر الحديث تتبعوا يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه كان يوم 9 من ربيع. يعني حتى الشيخ العثيمين بيعلق على هذا قال المسألة ليس فيها نص، إذن علماء الفلك قطعوا الأمر، قطعوا المسألة. واضحة كده؟ ده رأي قوي جدا أنه ولد في 9 من إيه؟ من ربيع، لأن هذا تتبع العلماء الفلك أن يوم الاثنين كان إما أن يكون يوم الثاني من ربيع أو 9 من ربيع، فتتبعوه بالأيام الميلادية والأيام الهجرية والفلكية فوجدوه 9 من ربيع. يبقى الجمهور على أنه 12 من ربيع، ده قال كلام الجمهور جمهور السلف. لكن فلكيا قيل أنه 19 من إيه؟ من ربيع. لكن الذي لا خلاف عليه أنه يوم الإيه؟ الاثنين، لأن هذا حديث صحيح مسلم عندما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم إيه؟ ولدت فيه. وربيع الأول جمهور العلماء على أنه في ربيع الإيه؟ الأول. لماذا؟ لأننا نلاحظ عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان أحد سيعرف أنه سيكون عظيما؟ لا، رجل من بني عبد المطلب ولد، طفل ولد من بني عبد المطلب فلا يهتم به أحد، صحيح؟ نعم، لأن الإنسان لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعظمته وهو أفضل الخلق جميعا بعد ذلك بعد نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. قول المصنف عام الفيل لقول ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. قال ابن القيم لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل. وضحت كده؟ يبقى الآن معنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل. المقدمات قبل الميلاد حفر بئر زمزم، قصة النذر وذبح عبد الله، أن عبد المطلب نذر أن يذبح عبد الله ابنه الثالث، إيه؟ قصة الفيل. يقول المصنف حفظه الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة إبراهيم. ما معنى دعوة إبراهيم؟ ما معنى دعوة إبراهيم؟ نعم، قال الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى، قال عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ اسمه أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، هكذا صريح الإنجيل كما جاء في القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. في إنجيل اسمه إنجيل برنابة، اسمه إنجيل إيه؟ برنابة. اكتب هذا الاسم، هذا الإنجيل أن طوائف النصارى اجتمعت على أنه يعني إنجيل محرف وإنجيل ضال وإنجيل يخالف عقيدة وغيره، غير إنجيل يوحنا وبولس ومتى. أما إنجيل برنابة اتفقوا عليه على ضلاله وعلى بدعيته وعلى كفر من يقول به. تعلمون لماذا؟ لأن إنجيل برنابة الموجود الآن فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، إنجيل برنابة الموجود الآن. لذلك النصارى لو اعترفوا به يعترفون بإيه؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يهدمون عقائدهم المحرفة الموجودة الآن، لذلك يحرمونه ويمزقونه ويحرقونه ويكفرون من عنده نسخة من هذا الكتاب مطبوع حتى بيوقف في مكتبات الإسلامية. نعم، يعني إنجيل برنابة هذا يعني يباع في المكتبات الإسلامية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد رأيت أنا عن نفسه من نسخ الزبور، يعني إحنا معنا الآن توراة والإنجيل وإبراهيم عليه السلام هنا يدعو. ابن تيمية يقول وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أرى ذلك فيها، وحينئذ لا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في أخرى. شيخنا الشيخ وحيد حفظه الله تعالى يحكي، يعني وهو في إفريقيا كانت مناظرة بين مسلمين وغير مسلمين. المسلمون الذين يناظرون لا يأتون بالقرآن في المناظرات، ولكن يأتون بإيه؟ بالإنجيل، ويقنعون النصارى بدينهم من خلال إيه؟ كتابهم، يثبتون لهم التحريف ويثبتون لهم كذا ويثبتون لهم والتناقضات وغير ذلك. فشيخنا الشيخ وحيد يقول إنهم يعني حدثت المناظرة، فعندنا في القرآن في المسلمين ملايين من المسلمين يحفظون كتاب الله عز وجل، صحيح؟ أما في النصارى واليهود لا تجد أحدا يحفظ، رجل واحد منهم يحفظ كتابه، لأن الكتاب هذا يغير ويحرف ويغير ما زال إلى الآن. يعني إلى الآن إلى وقتنا هذا تجد نسخة في الإنجيل نسخة مثلا طبعة مكتبة كذا وطبعة اللي بعدها ولا طبعة مكتبة كذا لا شالوا فيها كذا وحطوا فيها كذا وطبعة كذا لا حطوا فيها كذا وشالوا فيها كذا واجتمعت الجماعة اللي هم الأحبار والمش عارف إيه والأساقفة مش عارف إيه وعملوا إيه يضعون ويغيرون ويبدلون فلا تجد أحدا يحفظ كتاب. لذلك يعني شفنا الشيخ وحيد يقول يعني عندما مثلا يقول أحد المسلمين في كتاب الإنجيل كذا هو لا يعرف يقول له أين هذا يخرج له الكتاب ويقول له نعم هذه واضحة. فابن تيمية يقول رأيت في نسخة من نسخ الزبور تصريح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة أخرى لم أرى هذا. هم شافوا النسخة دي لو فيها اسم النبي أم مغيرينها وحطين فين يعني نسخوا نسخة أخرى من هذا الكتاب. ونجد في كتاب الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما في الكتب السابقة الله عز وجل جعل الناس هم حفظ عليها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فخانوا هذه الأمانة. فلما رأى الله عز وجل بعلمه أنهم لا يحفظون كتابه لم يجعل حفظ القرآن إلى الناس وإنما جعل حفظ القرآن إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. كذلك ابن إسحاق رحمه الله يروي بسنده عن حسان بن ثابت. عارفين حسان بن ثابت؟ شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لغلام يفعة غلام صغير ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود فاجتمعوا. قال حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. يبقى اليهود كانوا يعتقدون يقينا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت يحكي هذا هو الطفل الصغير. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيقن حسان بهذا الكلام اليهودي الذي سمعه قبل عشرات السنين. وروى أبو نعيم ومحمد بن حبان عن أسامة بن زيد قال زيد بن عمرو بن نفي. زيد بن عمرو بن نفي كان يسمى من الحنفاء الذين كانوا على ملة إبراهيم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. يعني كان في الشام فقابل حبر من أحبار الشام قال خرج نجم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته وموعد ميلاده صلى الله عليه وسلم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد خرج من أمه آمنة بنت وهب خرج منها نور. عندما حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى بأرض الشام. قصور بصرى بأرض الشام بينها وبين مكة دي 100 كيلومترات. أضيئت هذه القصور بنور النبي صلى الله عليه وسلم عندما حملت به أمه. وكان هذا أيضا إذانا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتي هذه القصة تحكيها آمنة نفسها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. غير ذلك من الآيات والعلامات لم يثبت. لم إيه؟ يثبت. لأنك ممكن تأتي بكتاب من كتب التاريخ تجد يعني يقول لك إيه؟ كما قال الألباني قال ذكر الاتجاس في إيوان وسكوت الشرفات وخمود النيران ورؤيا المذبان وغير ذلك من الدلالات ليس فيه شيء. إنما الآيات جاءت إيه؟ الآية الوحيدة الواضحة الصريحة اللي هي إيه؟ خروج النور من آمنة أضاءت بها إيه؟ قصور بصرة بأرض الشام، دي الآية إيه؟ الصحيحة الظاهرة. غير ذلك من الآيات هي ما كتب في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل والزبور ودعوة إبراهيم عليه السلام وبشارات أن كل أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف يعني 5 دقائق إن شاء الله تعالى أو 10 دقائق لمن أراد أن يجدد وضوءه عند قول المصنف حفظه الله تعالى: ومرضعته صلى الله عليه وسلم هي حليمة بنت أبي زويئب. نتوقف هنا 5 دقائق أو 10 دقائق على أكثر تقدير إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى المجلس الثاني من الدرس الأول شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية لفضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، ونحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية الفرقة الأولى تحت إشراف فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. وصلنا في قول المصنف حفظه الله تعالى من المولد إلى المبعث إلى قوله: ومرضعته هي حليمة بنت أبي ذويب السعدية، ولقد ظهر بوجوده عندها من البركات ما ظهر. أولاً النبي صلى الله عليه وسلم له كم مرضعة؟ له مرضعتان. الأولى ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة بالثاء، والثانية هي حليمة السعدية. يبقى الأولى إيه؟ ثويبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة اسمها إيه؟ رملة. إحنا بعد كده عايزين نجيب هدايا عشان اللي يجاوب ياخد هدية، يعني مثلا لو حد يقدر يجيب 10 سيارات واللي يجاوب يديله سيارة ماشي، لو واحد مثلا عنده هيليكوبتر مثلا اللي يجيب إجابة أفضل، لو في قطار تعالوا عارفين طبعا الحاجات دي موجود صيني دلوقتي، حاجات بجنيه واتنين جنيه تحل المشكلة يعني. ثويبة رملة بنت أبي سفيان، هذا هو الراجح من اسمها. قال بعض أهل العلم أنها هند، ولكن الراجح أنها إيه؟ رملة، وأن هند أختها، أن هند أختها. أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا لست زوجة وحيدة لك، صح؟ فتقول: يعني أنا لست الزوجة الوحيدة، فطالما أنه سيشاركني فيك أحد، تكون من؟ أختي. فتقول: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، فإن نحدث أن قالت: قلت يا رسول الله، فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لي أن أنكح أختك، لأنه لا يجوز الجمع بين الإيه؟ أختين. فتقول: يا رسول الله، نحدث نخبر أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة اللي هي زوجتي قالت قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كي ثويبة أرضعت النبي وأرضعت مين؟ أبا سلمة رضي الله عنه. عروة يعلق يقول كان أبو لهب أعتقها. عندما خد بالك أبو لهب الذي سيحارب النبي صلى الله عليه وسلم حربا شديدة وأنزل الله عز وجل فيه القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثويبة هذه مولاة عنده أرضعت النبي فأعتقها فرحا بقدوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الحب ده؟ ثم انظر إلى العداء بعد ذلك، سبحان الله. فعروة يقول أن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها أبو لهب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، بعض أهله شافوه في مكان يعني في مصيبة أو في في في في في جهنم أو ما شابه ذلك. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. يعني انظر يعذب في النار ولكن له أجر، سقي في النار لأنه أعتق ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أبي طالب رضي الله رحمه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات كافرا مات مشركا. فيأتي العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ماذا فعلت لعمك؟ فقال كان قال هو في ضحضاح من النار، كان في قاع النار والآن في ضحضاح من النار. تعرف ضحضاح من النار إيه؟ قال إن الجمرة تودع تحت قدمه فيغلي منها مخه، نعوذ بالله من النار. الشاهد أن ثويبة هي المرضعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ولادته صلى الله عليه وسلم. الثانية حليمة بنت أبي زويئب من بني سعد بن بكر بن هوازن. خلي بالك هوازن قبيلة هوازن، حليمة من قبيلة هوازن. سيأتي معنا هذا الذكر في مع هوازن في حروبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم بعد ذلك لأنه رضع فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، يشيل عظم الناقة. قال إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه. جاءت امرأة من من القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم. قال فجلست عليه فقلت من هذه؟ قال هذه أمه التي أرضعت. يبقى حليمة عاشت إلى أن آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكيها حليمة رضي الله عنها تقول أنها قدمت مكة في نسوة، وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، يعني سنة شديدة القحط لم تبق لنا شيئا، فقدمت على أتان لي قمراء بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبيا من صبينا الذي معنا ومن بكائه من الجوع. تقول قدمت على أتان قمراء ليس فيها طعام، ليس فيها أي لبن. تقول على أتان لي قمراء كانت أزمت بالركب، يعني مشية لا تستطيع أن تلحق بالإيه؟ بركب القوم. ومعي صبي لنا وشارف لنا، معها صبي وشارف هي الناقة المسنة، يعني هي تركب، خد بالك، على حمارة ضعيفة، وجمل الذي معها مسن ومعهم صبي. هذا الصبي يبكي ليله طويلا من شدة الإيه؟ الجوع. تقول ما نجد في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه. الناقة ليس فيها إيه؟ لمن، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. قالت فخرجت على أتان، أي حماري، الأتان اللي هي أنثى الإيه؟ الحمار. الأتان أنثى الحمار. تلك قالت فلقد أزمت بالرقب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. الأتان مشي في مؤخرة الإيه؟ القوم. قالت فقدمنا مكة فوالله ما علمت من ما علمت امرأة ما علمت من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى. إذ قيل لها أنه يتيم تقول تركناه، قلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه، إنما نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا. فوالله ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوج الحارث بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال ما عليك أن تفعلي، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. لماذا النساء كل امرأة لا تريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يتيم. فهذه المرأة أتت وهي فقيرة، كل هؤلاء النساء فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، أتوا يعني يأخذون أطفال حتى تقوم هي بإرضاع هذا الطفل، وتأخذ أموال وتأخذ صدقات وتأخذ هبات وتأخذ جائزة مقابل هذا الإرضاع. تبدأ طفل يتيم، من اللي هيديهم هذا المال؟ لا أحد، هم ظنوا ذلك. فكل امرأة يقول لها، حد يقول لها ده طفل يتيم ترفضه، طفل يتيم ترفضه، طفل يتيم ترفضه. فلم تجد حليمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل النساء رفضته. فقالت خلاص سأخذه. فزوجها قال لعله أن يكون مباركا. تقول فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. خلي بالك إن الطفل الذي كان معها ابنها يموت من الجوع، يكاد أن يموت. الناقة ليس فيها لبن وثديها ليس فيه إيه؟ لبن. عندما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم والأتان نعم عرجاء يعني مريضة، كل فقر مدفع. تقول لا لبن الناقة، الأتان تركب الأتان اللي هي أنثى الحمار ضعيفة، الشارف اللي هي الناقة المسنة مريضة وليس فيها لبن، الأم نفسها ليس فيها لبن، حال بؤس. أول الأمر عندما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي. الله أكبر. قالت وقام صاحبي إلى شارفنا، زوجها الشارف اللي قلنا النقل إيه المسنة، فإذا إنها لحافل مليئة باللبن. قالت فحلب ما شاء ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة. يبقى الشارب امتلأت لبن، الثدي امتلأ لبن، شرب محمد صلى الله عليه وسلم وشرب أخوه من الرضاعة. قالت فقال صاحبي حين أصبحنا يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. في كده أنت هذا الطفل إيه؟ مبارك. ألم تري ما بتن به الليل من الخير والبركة حتى حين أخذناه فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت آتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار. كانت تمشي في آخر إيه؟ الركب. الآن لا يستطيع حمار أن يدركها. حتى إن صواحبي ليقولن ويلك يا بنت أبي ذويب هذه آتانك التي خرجت عليها معنا، هي دي الحمار لآتان الأنثى. فأقول نعم والله إنها لهي. فيقولن والله إن لها لشأنا. الآتان سبقت كل الركب. حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فتحلب ما شئنا. حتى الأرض التي كانت جدباء اخضرت. هنا قول المصنف حفظه الله تعالى يقول إيه؟ ولقد ظهر بوجوده عندها من البركة ما ظهر. قالت وما حولينا أو حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن. الكل لا يجد، لا الأغنام لا ترعى. أغنام أم حليمة هذه وأغنام زوجها ترعى وتحلب اللبن. قالت وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذويب تسرح معهم فيسرحون مع غنم حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا. انظروا لهذه البركة، أغنامهم ترعى في نفس المكان ومع ذلك هذه فيها لبن وهذه ليس فيها لبن. قالت فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتيه فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا قويا صلى الله عليه وسلم. فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة. هم الطفل يرضع كم سنة؟ سنتين. بعد السنتين أمه هتروح توديه، أمه اللي من المرضعة تتذهب به إلى أمه حقيقية اللي آمنة. فهي وزوجها تقول ونحن أظن به، يعني نفسنا تقول لنا خذوه ورجعوا تاني. تقول فلما رأته أمه قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة فإنا نخشى عليه وباء مكة. احنا خايفين عليه من وباء مكة. فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم فصرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة. فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوه ذلك يشتد فقال ذاك أخي القرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه. دي حادثة شق الصدر. قالت فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتفعا لونه فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك؟ قال جاء رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان. قالت فرجعنا به معنا. فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف، ربما يكون أصيب بجن أو أصيب بمرض أو ما شبه ذلك. قالت حليمة فاحتملناه فلم ترعى أمه إلا به، فقدمنا به عليها فقالت ما ردكما به يا ذئر، الذئر للأم الإيه؟ المرضعة، فقد كنتما عليه حريصين. فقال لا والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وكنا نخشى الإتلاف والأحداث نرده إلى أهله. الآن هو في الأول قالوا لها إيه؟ خايفين عليه من وباء مكة، ثم عاد به بعد ذلك. فتقول ما شأنكما؟ قالوا خلاص يعني هو كبر ولم يعد يحتاج إلى هذا اللبن أو إلى الحضانة أو غير ذلك، ونخشى عليه من الإتلاف والأحداث وغير ذلك. قالت فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت أخشيت ما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل. أم اللي تقول هذا والله إنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه. طبعا ما حملت حملا قط، اللفظ يوحي كأنها كانت له حمل من قبل. نعم هو هذا قد يؤول على أنها يعني تحمل أشياء أو تحمل أمتعة أو غير ذلك، فلم تشعر به مطلقا. فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج من نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. عندنا طبعا من دروس قصة الرضاعة اكتب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. انظر إلى حال حليمة، لا تريد هذا الطفل، وكل نساء لا يريدن هذا الطفل، صح؟ ومع ذلك كان طفلا مباركا، فكل شيء يكون بقدر الله عز وجل، فلا يعلم الخير إلا الله عز وجل. الأمر الثالث، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه من الرضاعة وإكرامه لها. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه في الرضاعة وإكرامه لها صلى الله عليه وسلم. نقول لي النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها بسط لها إيه؟ رضاءه صلى الله عليه وسلم وأكرمها. خامسا، يقول المصنف حفظه الله تعالى، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أتاه ملكان فشق صدره وغسلا قلبه ثم أعادا. طبعا قصة الشق مرت معنا في قصة حليمة، وهنا رواية أخرى لأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طص من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي يعني ضئره هي المرضعة لي حليمة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه ومنتفع له. قال أنس، أنس مين؟ ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. طيب الله عز وجل لماذا أبقى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من علامات النبوة، دلالة على حديث الشق الايه؟ الصدر. نعم؟ حدثت مرتين على الراجح، حديث الشق الصدر حدثت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الأولى هو طفل صغير، والثانية قبل رحلة الإسراء والايه؟ والمعراج. لا، مرة واحدة. هي دي واحدة. هذه واحدة. ما هي نفس القصة؟ لا، الأولى ترويها حليمة والثانية يحكيها أنس. نعم نعم. حديث أنس، حديث أنس، حديث أنس هذا لا ما هو سنأتي إليه، سنأتي إليه. اصبر اصبر اصبر اصبر. زمن القصة، زمن القصة التي حكتها حليمة قالت بعد سنتين وبضعة أشهر، تمام. ابن سعد وأبو نعيم، وأبو نعيم الأصفهاني وغيره من أصحاب السير قالوا عندما بلغ 4 سنين. عندما بلغ إيه؟ 4 سنين. طبعا إحنا قلنا وإحنا بنتكلم برضو عن المولد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أحد أنه سيكون عظيما، فالأمور هذه حدث فيها اختلاف بين إيه؟ أهل أصحاب السير، لأنهم يعني لم يكونوا يعرفون أن هذا الرجل الطفل سيكون عظيما. فحليمة في هذه القصة قالت بعد سنتين وأكثر، وابن سعد وابو نعيم وغيرهم من أصحاب السير قالوا بعد 4 سنين. وما رجحه شيخنا حفظه الله تعالى قال ولما بلغ إيه؟ 4 سنوات. الذي معنا في المتن الترجيح أنه عندما بلغ إيه؟ 4 سنوات. لكن يعني زمان القصة هذه ليس له كبير شأن، يعني يؤثر كان بعد سنتين أو بعد 4؟ لا لا يؤثر. إحنا ما يعنينا إثبات الإيه؟ الواقع. نعم. طيب، دروس وعبر من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أول درس حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان. الثاني، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة فكفله جده عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ 6 سنوات ماتت أمه آمنة بنت وهب. يقول ابن القيم ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء. الأبواء دي مكان بين مكة والمدينة، منصرفها من المدينة من زيارة أقواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفله من؟ جده عبد المطلب. طب جد هذا رجل والطفل يحتاج إلى أم، فمن كانت الحاضنة الذي سيجيب يأخذ السيارة عندما يرزقنا الله عز وجل السيارة؟ أم أيمن، أحسن اسم حضرتك شيخ محمد. أم أيمن، إن شاء الله عندما يرزقنا الله عز وجل السيارات نعطيك سيارة. أم أيمن اسمها بركة. نعم، بركة أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنكحها زيد بن حارثة إكراما لها. أنكحها من؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة اللي هو كان من؟ اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه كما سيأتي معنا في أول الأمر، تبنوه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حرم الله عز وجل التبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا ويحب أمه التي احتضنته، فأنكح النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، أنكح زيد بن حارثة، فولدت له من؟ أسامة ابن زيد. كانت كبيرة في السن. نعم نعم، ليس جدا لكن كانت كبيرة. هذا من بركة حضانة النبي صلى الله عليه وسلم. أيمن هذا ابنها الأكبر، هي اسمها إيه؟ اسمها بركة، كانت امرأة حبشية، وأنكح النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فأولد له أسامة. وأيمن ابنها هذا قيل أنه استشهد رضي الله عنه يوم خيبر، قيل أنه استشهد يوم إيه؟ خيبر، وقيل استشهد يوم حنين. يعني قيل هو متى شهيد؟ في خيبر أو حنين يفرق؟ خلص، هو ابن حجر قال في يوم حنين، والشافعي قال في خيبر. الشاهد أن أيمن هذا رحمه رضي الله عنه مات شهيدا، اللي هو ابن أم أيمن اللي هي بركة الحبشية رضي الله عنها. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أم بركة، أم أيمن اللي هي بركة رضي الله عنها. عن أنس يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب. قلت بالك أم أيمن تتعامل مع النبي أنه إيه؟ أنه ابنها. انظر لهذا الموقف الجميل، تتعامل مع النبي أنه إيه؟ ابنها، هي التي احتضنته وربته رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب يزور أم أيمن، يزور أمه في الحضانة التي ربته، فيقول أنس: فناولته إناء فيه شراب. قال: فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرده. يعني أنس متذكر أو لا يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم أم لم يكن يريد الشراب. الأمر هنا في مشكلة، في إشكال هنا، لا في إشكال. قال: فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. شفت الأم بقى مع ابنها، ما تيجي تشربه وما يرضاش تقعد إيه؟ بتقعد تعمل شيخ أبو يوسف، تقعد تزعق بقى: وأنت بتشربش ليه؟ واشرب اللبن واخد بالك؟ صح يا شيخ أحمد؟ تمام. أمك كانت بتعمل كده؟ أمك كانت بتعمل كده؟ أمك كانت عايشة لميتة؟ بارك الله لك فيها وفي عمرها. نسأل الله عز وجل أن يرحم والدينا والمسلمين جميعا، وأن يرحم من قال أمين، والذي لا يقول أمين ربنا يرحمه. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه، دي حال مش نبوة، دي حال إيه؟ أمومة. تعطي النبي صلى الله عليه وسلم شراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان صائما أو لا يريد هذا الشراب. فقال أنس: فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه، يعني زعلان أنه رد يدها. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مات أم أيمن ليبارك رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر. نعم نعم. العلماء يتكلمون في مسائل، هذه مسائل فقهية عموما، يقولون أن نساء الأمة، بعض العلماء يقولون نساء الأمة محارم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أن بركة هذه كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزورها بمفرده أو يختلي بها أو غير ذلك. وبعض العلماء يقولون أنها ربما كانت أرضعته وهو صغير. تمام. لكن الأصل والرجع عندنا والله أعلم، هذه مسألة فقهية ليست محل السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء تعتبر له محارم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منزه ومعصوم. هو إيه سبب حرمة الاختلاط وغير ذلك؟ أننا لسنا معصومون، صح؟ لسنا إيه؟ معصومون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فمعصوم صلى الله عليه وسلم. وستدرسون معنا إن شاء الله في العقيدة عصمة الأنبياء، وكيف أن الأنبياء معصومون في كل شيء إلا شيء واحد، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العقيدة، وهو أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر التي لا تنافي المروءة. الصغائر التي لا تنافي المروءة، مثل يعني قول الله عز وجل: عبس وتولى، فعصى آدم ربه فغوى، موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه. بعض الصغائر لكنها لا تنافي إيه؟ المروءة. أما الصغائر التي تنافي المروءة فالأنبياء معصومون منها، سيأتي معنا إن شاء الله. أنس رضي الله عنه يقول: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. إثبات أن النبي كان إيه؟ كان يزورها رضي الله عنها، كان يزورها رضي الله عنها. فلما انتهينا إليها بكت عندما رأت أبا بكر ورأت عمر، ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، حق لها أن تبكي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. انظر إلى هذا الفهم من أم أيمن رضي الله عنها، تقول ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي من انقطاع الوحي من الإيه؟ من السماء. يقول الناظم أحد الشعراء عن هذه الواقعة، وانظر إلى هذا الكلام الجميل منه رحمه الله وحفظه الله إن كان حي لا أعلم من هو، يقول يا أم أيمن قد بكيتي وإننا نلهو ونمجن دون معرفة الأدب، لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تبصري وضع المعازف والطرب، لم تشهدي شرب الخمور أو الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطب، لم تلحظي بدع الضلالة والهدى، لولا مماتك قد رأيت بنا العجب، لم تعلمي فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجثو لليهود على الركب، وحر قلبي من تمزق جمعنا، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب، تالله ما عرف البكاء صراخنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب. يعني يقول لها أنت تبكي من قطاع الوحي، لم تلحظ الزنا ولا الكذب ولا الضلال ولا المعازف ولا شرب الخمر، ولم تلحظ فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجلس لليهود على الركب. في العصر هذا فما بالك لو عشت يا أم أيمن في هذا الزمان تبكي انقطاع الوحي من السماء. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في كفالة مين بعد موت أمه؟ جده عبد المطلب. عن معمر عن الزهري قال توفيت أمه فهو في حجر جده فكان وهو غلام. اسمع بقى إلى إيه؟ إكرام جده. يأتي وسادة جده فيجلس عليها، فيخرج جده وقد كبر فتقول الجارية التي تقوده انزل عن وسادة جدك. طبعا كان العرب زمان يعني الأطفال الصغيرين كده وما عندهمش يعني طفل يقعد يلعب على السرير ويلعب قدامه ويلعب على، كان العرب عندهم قوة ويعني إيه وغلظة. يعني الصحابي الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يقبل أحد أبناء فاطمة، لا أذكر حسن أو حسين أو أمامة، نعم ربما يكون حسن رضي الله عنه. فأقول يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم. انظر لهذا الجفاء، عشرة لم يقبل إيه أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالعرب كان عندهم إيه؟ شدة وغلظة. فمحمد صلى الله عليه وسلم يلعب على وسادة جده فتقول الجارية انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه محسن بخير. ثم توفي جده صلى الله عليه وسلم. يعني يتركه يلعب على إيه؟ على فراشه. ويحكي أيضا رواية أخرى يرويها لنا الإمام الحاكم في مستدرك الحاكم والإمام الطبراني في المعجم عن جده عبد المطلب أيضا، وكيف كان يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن كندير بن سعيد عن أبيه قال حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول رب رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا عبد المطلب ابن هاشم بعث بابن ابنه محمد في طلب إبل له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها، فقد أبطأ عليه، فلم يلبث أن جاء محمد والإبل فاعتنقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جده أرسله في إيه؟ في رعاية إبل أو طلب إبل أو غير ذلك. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد المطلب يقول: رب رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتنقه وقال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. هذا من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. عليك تفضل تفضل الشيخ تفضل مولانا. علي صوتك. نعم صحيح ان شاء الله في شق في الإسراء والمعراج في صحيح. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب. يبقى ثامنا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه إيه؟ أبو طالب. أبو طالب كان سيدا في قريش، ولكنه كان رجلا إيه؟ فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه عمل برعي إيه؟ الغنم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم في كفالة عمه إيه؟ أبي طالب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، إلا رعى إيه؟ الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الإيه؟ الغنم. كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباس. الكباس ده اللي هو شجر الأراك، الثمر بتاع شجر الأراك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه رعى الإيه؟ رعى الغنم. رعي الغنم ده له فوائد. نعم، يبقى أول فائدة دروس وعبر من نتعلمها أو نستفيد ما يستفاد من رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. لماذا جعل الله عز وجل نبيه يرعى الغنم؟ أول أمر من هذا من هذه الدروس تعلم الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء يمشي في حر شديد يرعى الغنم، هذا كله يجعل الإنسان إيه؟ صبور، يبحث الغنم تريد أرض خضراء، لا يجد أرض خضراء يبحث لها. الغنم غنم تشذ هنا وغنم تذهب هنا وغنم تذهب هنا، فيأتي الراعي إلى هذه الغنم ويدخلها في القطيع، ويأتي إلى هذه الغنم ويدخلها في القطيع، هذه الغنم تريد كذا، وسحراء شديدة وحر شديد، ده كله علم الايه؟ الصبر. لذلك في قصة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عائذ ابن عمرو. عائذ ابن ايه؟ ابن عمرو. كان زي زياد ابن أبيه أو عبيد الله بن زياد على ما أذكر، وهو كان أميرا وكان شديدا غليظا جافا، فقال له عائذ ابن عمرو: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء إيه؟ الحطمة. أنت عارف يعني الحطمة؟ شر الرعاء الحطمة إن هو يكون عنده شوية غنم، وهذه الغنم يضربها، وهذه الغنم يضربها، وهذه الغنم، يبقى ده اسمه إيه؟ الحطمة. فقال له عبيد الله بن زياد على ما أذكر، أو زياد بن أبيه لا أذكر أيهما، قال: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. تفكر نفسك أبو بكر وعمر، أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال: أو كان فيهم نخالة؟ كان فيهم نخالة يا شيخ عبد الله؟ كان فيهم نخالة؟ نعم، يعني أنت من الناس اللي عارف، أنت ما واحد يجيب شوية دقيق وينخلهم ومش واخد الدقيق الحلو يعني يخبز به العيش والخبز، ها؟ والدي بقى اللي باقي ده اسمه ايه؟ نخالة. تمام؟ عرفت يعني نخالة؟ فيقول له: انك من نخالة اصحاب محمد، انت بكر عمر ولا عثمان ولا علي؟ فقال: او كان فيهم نخالة؟ والله ان النخالة في غيرهم ومن اتى بعده، ما كان فيهم نخالة. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان شر الرعاء الايه؟ الحطمه، لان الغنم تعلم الايه؟ رعي الغنم يعلم الايه؟ الصبر. كذلك خلق التواضع والسكينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل. الفخر والخيلاء في خيل في اهل الايه؟ الخيل والابل. قال: والسكينه في اهل الغنم. لما واحد يركب فرس أو يركب جمل يشعر بالأيه؟ بالعظمة والفخر. حد يركب خروف؟ لا. شفنا شيخ الحويني ربنا يحفظه، يقول لك تلاقي الماعز كده الأغناب ماشية ومدلدلة ودنها وماشية كده وخلاص، في تواضع وسكينة وهدوء. أما الفرس يعني يتبختر. نعم، يتبختر، أحسنت يا شيخ أبو يوسف. فقال: الخيل، الفخر والخيلاء والخيلاء في أهل الإيه؟ الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. كذلك الزهد في الدنيا، تكتبوا ولا لا؟ الفائدة الثالثة قلنا: الصبر، خلق التواضع، السكينة، الثالث أو الرابع الزهد في الإيه؟ في الدنيا. الله الذي اصطفى نبيه على خلقه رضي له أن يرعى الغنم حتى يعلمه الدنيا ما تسوي شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث يقول ايه؟ ياتي اليه عمر بن الخطاب فيرى اثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ادعو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي ولايه؟ وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب أو عابر سبيل، أو يعني بل يعني مثلا الشيخ أبو يوسف ربنا يحفظه أتى من الجزائر إلى مصر، نحن نريد أن لا يتركنا أبدا ما حيينا، لكنه ربما يأتي وقت يعود إلى إيه؟ إلى بلده. فالشيخ أبو يوسف يسمى عرفا أنه رجل غريب في مصر، وإن كان الإسلام كله وطن واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب ربما يعيش سنة أو اثنين أو عشرة، فيقول: لا، بل عابر إيه؟ سبيل. لأن عابر السبيل لا يمكث في مكان، صح؟ قال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كذلك من ما يستفاد من رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل بيده، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن المسألة، نهى الناس عن الإيه؟ المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل إيه؟ يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. كل هذه دروس وعبر تستفاد من رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم. قال: ولما بلغ 12 خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، فلما بلغوا بصرى رآه بحيراء الراهب فتحقق فيه صفات النبوة، فأمر عمه برده فرجع به. قصة بحيراء الراهب يرويها لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع إيه؟ مع عمامه ناس من قريش، فكانوا يمرون على راهب في الشام فكان لا يلتفت إليهم. قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب هذه المرة بقى، حتى جاء فأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. يبقى هذه بشارة من البشارات بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. الراهب رآهم هم يمشون الأحجار والأشجار يسجدون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند كتفه خاتم الإيه؟ النبوة. في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في إيه؟ يرعى الإبل. قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي في إيه؟ سحابة تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مالا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عاد فوجد أعمامه وأشياخ قريش قد جلسوا تحت ظل الإيه؟ الشجرة، ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ظل إيه؟ شجرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتحول الظل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الآية صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو قائم عليهم ويناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، هذا الراهب يقول لهم: عودوا إلى بلادكم، لأن الروم إذا رأته عرفته فقتلته. قال: فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم. سبع فرسان أتوا من الروم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر. يعني كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه مكتوبا في التوراة اسمه، ويعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعرفونه، وسبحان الله ثم قاتلوه بعد ذلك. قال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم من الفرسان؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. الراهب يتكلم معهم بالإيه؟ بالعقل وبما يعرفونه من كتابهم. يقول لهم هذا الأمر، أنتم الآن تعتقدون أن هذا نبي، لو كان هذا النبي خرج والله عز وجل قضى أنه سيكون نبي، هل يستطيع أحد أن يرد قدر الله؟ هل يستطيع أحد أن يرد قدر الله؟ قالوا لا. واقنعه. قال فبايعوه وأقاموا معه. بايعوا الراهب وأقاموا مع الراهب، يعيشون معه حتى يبعث النبي فيؤمنون به. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. رد أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إليه إلى الشام. ما يستفاد من قصة بحيراء الراهب هذا أو بحيراء؟ هو طبعا في كتب السيرة ستجد اسمه بحيراء، وستجد اسمه بحيرة أو بحيرة، تمام؟ يعني يختلف في اسمه. أول درس أن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول لكل البشرية. يبقى الصادقين من الرهبان وأهل الكتاب يعلمون بإيه؟ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديد الغمام له وغير ذلك من الآيات. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من السفر والترحال مع أعمامه بمعرفة الناس ومعرفة البلدان والأماكن وغير ذلك. الرابع أن الروم كانوا يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة وقد علم أشياخ مكة أنه إيه؟ أن هذا الرجل سيكون له شأن. والعجيب أن هؤلاء بعد ذلك من عاش منهم مثل أبو طالب هل آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، سبحان الله. والله عز وجل يهدي من يشاء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يبعث. قال ولما بلغ الخامسة عشرة كانت حرب الفجار بين قريش وهوازن. قبل أن نتكلم عن حرب الفجار هذه، انظر إلى أمر هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم عبد صنما أو شجرا مثل هؤلاء القوم؟ هناك أدلة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قبل البعثة، وسنثبت ذلك في العقيدة إن شاء الله، لكن نمر عليها سريعا. عن عروة قال حدثتني جارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا. قال فتقول خديجة: خل اللات خل العزى، أي لا تعبدهم، اتركهم يا نبي الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قبل البعثة. قال عروة كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضجعون، كانوا يعبدونها ثم يضجعون، أي ينامون بعد ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لخديجة: خل اللات خل الإيه، لا أعبد اللات لا أعبد الإيه العزة. كذلك عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. هذا الصنم يسمى إساف أو إيه اسمه يا شيخ عبد الله؟ نائلة. إساف أو يسمى نائلة. المشركون إذا طافوا البيت يتمسحون بالإيه؟ يتمسحون بهذا الصنم. قال فطفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه. النبي ما زال إيه قبل البعثة، فيقول لزيد بن حارثة لا تمس هذا الصنم. فقال فقلت، فقال زيد فطفت فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون. قال فمسحته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تمسحه أو لا تمسه، فمسحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. دي دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما ولا مس صنما ولا عبد صنما صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله قال يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار. في قصة بناء الكعبة ستأتي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني معهم إيه؟ مع أعمامه الكعبة. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إيه حجارة، فيقول له عمه العباس يعني انزع هذا الثياب حتى تحافظ عليه من الحجارة أو غير ذلك. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. يعني عندما أراد أن يظهر العورة سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كله من عصمة الله لنبيه قبل البعثة. حرب الفجار هذه النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها كما قيل من علماء السير، لكنهما قال كنت أرد النبل عن أعمامي فقط، يعني يدفع عنهم فقط النبل إذا رماه أحد أو غير ذلك يدفع عن أعمامه فقط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الشرك قبل البعثة، فضلا عن أن يكون معصوما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. حرب الفجار، قصة حرب الفجار قصة عجيبة جدا. هي تسمى حرب الفجار وتسمى حرب الفجار، والراجح أنها تسمى حرب الإيه؟ الفجار. الشيخ هنا حفظه الله أثبتها الفجار، لكن يعني في أغلب كتب السيرة أثبتوها الفجار. نعم عندك طبعا إيه؟ عندك طبعا إيه؟ الفجار. نعم وعندي في الطبعة الفجار. أيوة في تشديد على الجيم ولا لا؟ نعم نعم. يبقى دي النسخة اللي معك دي الطبعة الحديثة. نعم يبقى كده تمام. اسمها حرب الايه الفجار. يبقى اللي عنده حرب الفجار يصححها حرب الايه الفجار. الفجار نعم هي المعنى يكاد يكون مقترب. الفجار أن كلا الطرفين فاجر، أما الفجار أنهم فجروا بهذا الفعل، والقصة ستثبت هذا. سبب الحرب اسمع إلى هذه القصة العجيبة. رجل اسمه البراد ابن قيس، هذا البراد أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناء بن كنانة. يبقى البراد من إيه؟ من قبيلة إيه؟ كنانة. رجل آخر اسمه عروة الرحال، عروة ليه؟ الرحال. عروة هذا من هوازن. البراد قتل عروة، قتله في الأشهر الإيه؟ الحرم. قتله في الإيه؟ في الأشهر الحرم، فلذلك سميت حرب الإيه؟ الفجار، أنهم فجروا في الأشهر الحرم. وقيل أنها تسمى الفجار لأن الطرفان من أبناء العمومة، الطرفان من أبناء الإيه؟ كنانة وهوازن أبناء عمومة، فعندما يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا هذا فجار ولا ليس بفجار؟ فجار صحيح. لماذا قتل البراد عروة؟ القصة كما يحكيها ابن كثير والطبري وإمام الذهبي وغيرهم وأصحاب السير من هشام يقول: كان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن أجار لطيمة للنعمان بن المنذر. اللطيمة اللي هي الإبل عليها إيه؟ عليها التجارة. واضحة كده؟ يبقى البراد يريد أن يحمي هذه الإيه؟ التجارة، فجعلها في جواره. عارفين كلمة في جوار يعني إيه؟ يعني إذا مسها أحد أنا أقاتله. واضحة كده؟ فقال البراد بن قيس: أتجيزها على كنانة؟ يا عم انت مالك؟ يعني عروة يقول: أنا هذه التجارة هذه اللطيمة أنا أجيرها على كل الناس ما أحد يمسها. فقال له البراد: أتجيزها على كنانة؟ عروة يقول: هذه في جواري. قال له البراد: أتجيزها على كنانة؟ فقال: وعلى الخلق كلهم. الكلمة زعلت مين؟ البراد. قال: فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراد يطلب غفلته، ينتظر منه غفلة كده، حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية، مكان في بجوار مكة، غفل عروة فوثب عليه البراد فقتله. قتله في الشهر الايه؟ الحرام، فلذلك سمي الفجار. وقال البراد في ذلك: وداهية تهم الناس قبلي، شددت لها بني بكر ضلوعي، هدمت بها بيوت بني كلاب، وأرضعت الموالي بالضروع، رفعت لها بذي طلال كفي في هذا المكان، فقر يميد كالجزع الصريع. قتلته، مبسوط جدا أنه قتله يعني. فعندما قتله كان هذا إزانا ببدء الحرب بين القبيلتين. قال ابن هشام: فأتى آت قريشا فقال: إن البراد قد قتل عروته في الشهر الحرام بعقاض، فارتحلوا هوازن لا تشعر بهم حتى بلغهم الخبر، فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم، فأمسكت هوازن عنهم، ثم التقوا بعد ذلك اليوم أياما والقوم متساندون، يعني يقتل بعضهم بعضا. قال: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم، أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. قال ابن هشام: وحديث الفجار طويل وأطول مما ذكرت. قال: ثم تواعدوا من العام المقبل، هم أخذوا يقتل بعضهم بعضا حتى هلك منهم عدد كبير، فقالوا: ننتهي الآن، ثم في العام القادم نقتتل ثانية. انظروا لهذا الخبل، هذا الجنون، يعني قتل الكثير بهذا الرجل. طيب خلاص انتهى المعركة، قالوا: لا، العام القادم نأتي لنقتل بعضنا بعضا ثانيا. لا غير معلوم، بس أيضا كثير. قال: ثم توافدوا الموعد. في هذا الموعد أتت القبيلتان للقتال ثانية. قال: فركب عتبة بن ربيعة جمله، رجل عاقل من الناس، فقال: يا معشر مضر، انتوا كلكم من قبيلة مضر، اولاد عم، على ما تقاتلون؟ يعني لماذا يقتل بعضكم بعضا؟ فقالت له هوازن: ما تدعو اليه؟ قال: الصلح. قالوا: وكيف؟ قال: ندي قتلاكم ونرهنكم رهائن عليها ونعفو عن دياتنا. يعني من قتل منكم نعطيه الدية، ومن قتل منا لا نريد شيء. قال: ومن لنا بذلك؟ من يضمن؟ قال: أنا، خذوني رهينة. رجل عاقل يريد أن ينهي هذا القتل في القوم. قال عتبة بن ربيعة، قالوا من أنت؟ قال أنا عتبة بن ربيعة. فوقع الصلح على ذلك، وبعثوا إليهم 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام الصحابي الذي أسلم بعد ذلك رضي الله عنهم. فلما رأت بنو عامر بن صعصع الرهن في أيديهم عفوا عن دياتهم وانقضت حرب الفجار. انتهت بمنتهى الايه؟ بمنتهى البساطة. يعني الأمر كله كانوا يريدون رجلا واحد عاقل. يعني انظر إلى هذه الحرب، اقتتلوا عام يقتلوا بعضهم أياما، ثم فنى منهم الكثير فتواعدوا في العام القادم حتى يقتلوا بعضهم بعضا أيضا. قال ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول لنصرة المظلوم. عند حلف الفضول سنتوقف إن شاء الله تعالى، ويعني نكمل في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا، وأن يعلمنا ما جهلنا، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن نختم نعطيكم أسئلة الواجب. إن شاء الله في المرة القادمة سأأتي به مطبوعا لكم نسكة، ويعني من أراد أن يصورها يعني صورها من بعد كده إن شاء الله تعالى. الأسئلة عشان صلاة الظهر. السؤال الأول، أذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعضا من أسمائه. اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعضا من أسمائه ونسبه وشرف هذا النسب. اذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعضا من أسمائه ونسبه صلى الله عليه وسلم وشرف هذا النسب. الثاني، ما اذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم، رحمة الله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. السؤال الثالث، تكلم عن مولده ورضاعته وما يستفاد من دروس وعبر. عن مولده ورضاعته صلى الله عليه وسلم وما يستفاد من دروس وعبر. والرضاعة، رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، تكلم عن حادثة أو واقعة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 4 سنين وما يستفاد منها من دروس وعبر. الخامس، تكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. هتكلم عن حياته مع أمه وحياته مع في كفالة جده أبي طالب وكفالة جدي عبد المطلب وعمه أبي طالب. لا نريد كلاما كثيرا عشان ما حدش يقول ده الأسئلة طويلة قوي هنقعد نكتب كثير. لا، أنا يعني إيه عناصر كده تبين لي أنك إيه ذكرت وفهم الإيه الدرس. خلي بالك انتوا عارفين طبعا ان الواجب ده عليه 20 درجة، وان شاء الله كل درس هصحح الواجب وهعرفك الدرس القادم اللي بعده على طول انت جاوبت صح ولا غلط وخدت كام. تمام كده. السؤال الايه الخامس، اذكر قصه بحيراء الراهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصة بحيراء الراهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها. السؤال السادس، السابع، ما هي حرب الفجار؟ ما هي حرب أو الفجار؟ حرب الفجار، وهل شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ حرب الفجار، وهل شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ خلاص كده. انا هديك بقى ثلاث اسئله، هي اسئله خاصه اللي يعني ليست اجباريه، ولكن اللي هيجاوب عليها سيكون له تمييز في الدرجات. معانا كده؟ ايوه زي الهليكوبتر، يعني اللي هيجاوب ممكن ياخد هليكوبتر. صح يا شيخ احمد؟ لا يعني احنا بنقول لهم اللي هيجاوب صح ياخد سياره، واللي يجاوب احسن ياخد هليكوبتر، بس الحاجات الصيني والمدنيه دي. السؤال الاول، اذكر قصه حفر بئر زمزم وما يستفاد منها وفضائل بئر زمزم او فضائل ماء زمزم. بئر زمزم، قصه حفر بئر زمزم وما يستفاد منها وفضائل ماء زمزم. السؤال الثاني، عشان الاذان بسرعه، اذكر قصة نزر عبد المطلب ذبح عبد الله. قصة نزر عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله. السؤال الثالث، قصة أصحاب الفيل والدروس المستفادة. كل هذه الأسئلة نريد اختصار وعناصر أمور بسيطة، يعني ممكن قصة أصحاب الفيل والدروس المستفادة. هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم. بعد الظهر إن شاء الله درس فضيلة الشيخ أمل موسى، البداية في الايه؟ في المواريث. والسلام عليكم ورحمة الله.